بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع خطير أيها الأحبة، الموضوع خطير أيها الأحبة. انتبه. انت بتاع التاكسي ويا بتاع الاتوبيس والميكروباص واللي قاعد في الكشك في الشارع واللي قاعد في المكتبه ويا صاحب المصنع صاحب الشركه ويا كل مسلم انتبه. هل انت مسلم؟ انتبه. اسمع كلامي وسمع غيرك، اوعى تفكر الامر هين والحكايه سهله. خلي بالك من السواقين وانت راكب معاهم العربيات. تلاقي السواق قاعد في قلب العربيه، سواء اللي ماشي جنبه غلطان ولا مش غلطان، يلاقيه عمال على بطال يسب الدين. حتى في الورق بص عند الميكانيك وبص عند الكهرباء ولا في جميع المحلات الان. انتبه. محاسب يسب دين الله، مهندس يسب دين الله، وتقول ايه على رجل اعمال وصاحب شركه لما يسب دين الله؟ ليه كده يا عم الحاج؟ اوريهم العين الحمراء يا عم الشيخ. ماشي ابو عين حمراء. تعليم ايه وبدل ايه وكرافتات ايه ووظيفه ايه ومكانه ايه؟ انتبه. لقد الخاسرون. إن من يسب دين الله أقبح من شارون. انتبه. أمة تبحث عن نصر وهم يسبون دينهم. أمة تبحث عن التمكين وهم يلعنون الدين. ومن يسب الدين ترى أنه أقبح من شارون. كما سمعت يوما أن شارون سب دينه، وما وجدت واحدا من أحفاد القردة والخنازير أنه يسب دينه. من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. اللي له جار ما بيصليش ما بيصومش يسب الدين يفعل المنكرات ولم ينهه عن ذلك فهو شريكه. انتبه. اوعى تفكر الامر هين والحكايه سهله. لازم نخلص نفسنا من اكبح صفه من صفات اليهود، وهي واني مالي وماليش دعوه. انتبه. يعني ايه مالكش دعوه؟ طب لو مالك بيروح وبالسرق قول مالكش دعوه. لو ابنك بيتقتل قول مالكش دعوه. لو زوجتك بينتهك عرضها قول مالكش دعوه. انت عارف ان سب الدين اشد بشاعه من اخذ مالك وانتهاك عرضه. وبعدين لازم نفتكر شويه ان احنا مسلمين. الخاسرون. انتبه. راجل وهو بيعلم الناس قال الله وقال الرسول، سمع ولد في الشارع بره بيسب الدين، يقوم يقول ايه بقى؟ ما تسبش الدين يا ولد يلعن. انت تضحك. ده شيء يخجل ويحزن. الخاسرون. بعضهم يقول انما كنا نخوض ونلعب، ده مجرد كلمتين كده كنا بنهرب. شوف ربنا بيقول ايه بقى؟ ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده مش كلام، ده كلام ربنا. انتبه. انتبه. من يتعدى الحدود مع الله ويسب دين الله ويسب النبي محمد ويسب الله يخشى عليه أن تلفظه الأرض ويفضح أمام الناس. انتبه. سب الدين هو سب للرسول وسب لله. انتبه. في يوم ستقف فيه أمام الواحد الديان. انتبه. انت اللي تسب الدين، انت مش هادي من ربنا ولا ايه؟ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يا اخوانا انا عايز العلماء يقولوا لي دلوقتي ايه بعد سب الدين؟ وايه بعد سب الله وسب رسول الله؟ احنا عاوزين ايه؟ يا عالم مصر، يا عالم مصر. والسؤال الان، طب نعمل ايه مع اللي بيسب الدين؟ وهذا ما سوف نعرفه من فضيلة الشيخ أيمن صيدا بعنوان انتبه. لقد كفرت. والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا وزلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله المبلغ عن ربه شريعته ووحيه، وما قبض حتى أتم البلاغ وأقام الحجة على العالمين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه صلوات ربي وتسليماته. وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقال الله وقال رسول الله ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، في محاولة لإصلاح الأمة ورفع الغمة نحاول الوقوف عند أسباب ما نحن فيه من عار، نحاول الوقوف عند أسباب ما نحن فيه من عار ومن ضياع لهيبة أمة الحبيب. الموضوع النهاردة أعتقد إن هو سبب رئيسي من أسباب الضياع ومن أسباب العار ومن أسباب الضعف وانعدام البركة. وفي البداية علشان نعرف إحنا هنتكلم عن إيه، هنسأل سؤال: تعمل إيه لو واحد جالك فجأة وسألك سؤال؟ لو واحد جه يسألك وانت مسلم هل أنت كافر؟ هتقول له إيه؟ وماذا لو دخلت بيتك فوجدت فيه كافرا يعيش معك وينام معك ويأكل من طعامك؟ وماذا لو علمت يوم القيامة أنك في قوائم الكفار وأنت لا تدري يا مسكين، وتسير مع زعماء أهل النار؟ وإيه رأيك لو أنت ماشي فجأة وتلاقي يقطة مكتوب عليها: انتبه لقد كفرت، انتبه لقد كفرت؟ خلي بالك أنت كافر. سبحان الله، مع العلم النسبة مسلم وشكلك مسلم ومع ذلك فأنت كافر. هنتكلم النهاردة عن موضوع في منتهى الخطورة والله أيها الأحبة، تحت عنوان انتبه لقد كفرت. ايه الحكاية؟ الحكاية ان احنا في الايام دي نرى ظاهرة مدمرة ومخزية ومهلكة، الا وهي سب الدين. لو نزلت محطة من المحطات تسمع في كل لحظة وتجد في كل حال من يسبون دين الله، تلاقي الوسطى ينادي على الوادي اللي معاه تعالى يلعن، طبعا مش دين الاسلام، اي دين يستهين بدين الله. انظر حبيبي في الله مع قبح اللفظ: إلا أنني أردت أن أسمعك إياه لترى أننا نقول قبيحا، لترى قبح ما نقول وبشاعة ما نسمع. تجد من يلعن دين الله ويستهين به ويحارب الله جهرا أمام الناس كلهم. وكثيرا ما تجد هذا الحال بين السوائين، صحيح منهم ناس محترمة جدا لكن الغالبية ألفاظهم تدخلهم جهنم على الرابع. خلي بالك من السوائين وانت راكب معاهم العربيات، تلاقي السواق قاعد في قلب العربية، اي عربية ماشية جنبه، سواء اللي ماشي جنبه غلطان ولا مش غلطان، تلاقيه عمال على بطال يسب الدين ويدخل على العربيات وعلى السيارات وعلى الحياة وعلى الممات، يبصق على جميع السيارات التي بجواره، اي عربية معدية يبصق عليها. ولانه تعود على هذا الامر دون فكر ودون وعي، حتى لو غيروا له الدركسيون على اليمين هتبص تلاقيه يدخل على اللي جنبه، سفاهة وعدم فهم، وتلاقيه يسب على الفاضي والمليان حتى في الورش. بص عند الميكانيك وبص عند الكهرباء ولا في جميع المحلات الآن إلا من رحم ربي. ولعل من سائل إن يقول: هو يعني ما فيش إلا الأسطوات؟ لا، للأسف الشديد، ده المصيبة الكبرى إن بين طالب العلم، العلم اللي هو نور، يطلبون النور بسخط الله. وإذا سألت الواحد فيهم: أنت بتسب الدين ليه يا أخويا؟ ولا ده لو شانك دلوقتي هعرفك يا روش إيه عقابك ومصيرك ومستقبلك عند الله. وما يزداد الإنسان به خجلا وأسفا وحزنا إن سب الدين مش في الأوساط دي بس، تجده بين أوساط المتعلمين. تلاقي واحد صاحب شركة وبلغ من ضعفي إنه ما يقدرش يمشي الشغل بتاعه إلا بسب الدين. ليه كده يا عم الحاج؟ أوريهم العين الحمراء يا عم الشيخ. ماشي أبو عين حمراء. تقول إيه بقى أنت بالله عليك على مهندس يسب دين الله؟ أقل ما ستقول ده مهندس قليل الأدب وجاهل. وتقول إيه على محاسب يسب دين الله؟ أقل ما ستقول ده محاسب وضيع وحقير. وتقول إيه على رجل أعمال وصاحب شركة لما يسب دين الله؟ أكيد هتقول ده سفيه، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نؤتي السفهاء أموالنا، فما بالك بالله سبحانه وتعالى؟ لعل الله يوما ما ينزع منه هذه النعمة بسوء ما يقول وبشاعة ما ينطق، لحسن يكون مفكر انه بيرزق بفضل منه عند الله. ابدا، ده ممكن يكون رزقه بسبب واحد صالح عنده او بسبب اسرة كلف الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل صاحب الشركة ورجل الاعمال ان يبقى موجود في الارض عشان يطعم الاسرة الطيبة المسبحة الموحدة لله. يبقى تعليم ايه وبدل ايه وكرفتات ايه ووظيفة ايه ومكانة ايه؟ النهاردة الموضوع خطير ايها الاحبة، ومش محتاج تمييع، مش محتاج مجملة ولا نفاق، فالأمر يتعلق بدين الله تعالى الذي قد ارتضاه الله ويسبه من يدعي لنفسه الإسلام، يتعلق بسب الله وسب رسول الله. لأن دين الإسلام هو دين النبي، ومن سب الدين فقد سب النبي. والنبي ما أتى بالدين من عند نفسه، إنما أتى به من عند من؟ من عند الله علام الغيوب. بمعنى لو أنك عمدت إلى جدار ووجدته مائلا لو واحد بنا جه يبني لك جدار عندك، واحد بنا جه يبني لك جدار عندك ولقيت الجدار ده مايل، فرحت جاي انت للجدار وقلت يلعن هذا الجدار، ده مايل يا عم الحاج، انك لا تسب الجدار، انما قد عمدت الاهانة، لقد وجهت الاهانة ووجهت السباب ووجهت اللعن الى من بنى هذا الجدار، فسب الدين سب لله ولرسول الله. والسؤال الان، يا من تسب دين الله، انت مسلم؟ هل انت مسلم؟ تؤمن بالله ربا وترتضي الاسلام دينا وبمحمد النبي الهدى رسولا؟ انتبه يا من تسب دين الله، واعلم اين موقعك في الدين، وانت تبع مين، واسأل نفسك انا تبع مين، تبع النبي محمد؟ وتتصور انك مش تبع النبي محمد، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكافر الذي يسب والكافر الذي لا يسب، وسيأتي هذا الامر في حديثنا باذن الله. والان اوجه هذا النداء والانذار والتحذير، انت بتاع التاكسي وبتاع الاتوبيس والميكروباص، واللي قاعد في الكشك في الشارع، واللي قاعد في مكتبة، ويا صاحب المصنع، يا صاحب الشركة، ويا كل مسلم، اسمع كلامي ودافع عن دينك وغار عليه. وفي البداية اوعى تفكر الامر هين والحكاية سهلة، حتى لو انت ما بتقصدش اللي بتقوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث الصحيح، وان الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله، لانه هو اساسا مش محترم الانسان ده، وان الرجل لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش حاططها بباله، ده مجرد كلمة عادية ما بالك بسب الدين، لا يلقي لها بالا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت، ما كانش يفكر انها تتعمل كده عند ربنا وهتتكتب بالطريقة دي، يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان في كلمة هو مش حاططها بباله. طيب يا عم الشيخ نبتدي منين الحكاية؟ نبدأ باننا لازم نخلص نفسنا من اكبح صفة من صفات اليهود، وهي وانا مالي ومليش دعوة. يعني ايه مالكش دعوة؟ طب لو مالك بيروح وبتسرق تقول مالكش دعوة؟ لو ابنك بيتقتل تقول مالكش دعوة؟ لو زوجتك بينتهك عرضها تقول مالكش دعوة؟ انت عارف ان سب الدين اشد بشاعة من اخذ مالك وانتهاك عرضك؟ وبعدين لازم نفتكر شوية ان احنا مسلمين لنا صفة تميزنا عن غيرنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لان دي صفة اتباع النبي. اما اليهود ومن هم على شاكلتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويجب ان نعلم جميعا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصل الدين، فانه شغل الانبياء وقد خلفهم فيه الصالحون، ولولاه شاع الجهل وبطل العلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في سنن ابي داود وسنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا سلط الله سبحانه وتعالى شرار القوم على خيارهم. واليهود يدمرون فلسطين ويدنسون المقدسات، والناس عمالة تجتمع في المساجد تدعي الله. طب ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبش ليه؟ لأن احنا لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أي واحد ما بيصليش وانا مالي ومليش دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي محمد قال: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فليفعل، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه. أخرجه الترمذي. وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة: من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه. اللي له جار ما بيصليش ما بيصومش، يسب الدين، يفعل المنكرات ويزني، ولم ينهه عن ذلك. واحد يقول لي ما بقدرش اقرب منه، ده انسان سفيه. نقول لك عندك ثلاث حالات: اما التغيير ان استطعت باليد، او التغيير ان استطعت بالكلام الطيب اللين، او التغيير ان استطعت بالقلب بالدعاء، انك تحمل هم الدين، انما ما تنهوش تبقى شريك. يزني تقول وانا مال، يسرق تقول وانا مال، يسب دين الله تقول وانا مال، يتجرأ على حرمات الله تقول وانا مال. فقال مسعر: امر ملك ان يخسف بقرية، فقال: يا رب فيها فلان العابد، الشيخ الفلاني، لابس شال ولابس عمة وراجل لحيته قد كده، بسم الله ما شاء الله ماشي على السنن. امر ملك ان يخسف بقرية، فقال: يا رب فيها فلان العابد. فاوحى الله تعالى اليه، الى جبريل، أن به فابدأ ابدأ بالعالم، ابدأ بالراجل اللي بيقول قال الله وقال الرسول، لأنه ماشي بالشارع لا يطبق ما يقول. فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر أي لم يتغير وجهه في ساعة قط، كانش بيحزن على ما يراه من منكرات، كان يسمع سب الدين وقول له خلاص احنا قلنا وخلاص. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن سب الدين له آثاره السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع، وسمع غيرك وسمعني صوتك بلا إله إلا الله وصلي على رسول الله. واعلم الآتي: سب الدين كفر. ثانيا: سب الدين تجرؤ على الله ومجاهرة بالمعصية. ثالث: سب الدين سخرية واستهزاء وسب لله ورسوله. رابعا: كيف نتعامل مع من يسبون دين الله. خامسا: سوء خاتمة من يسب دين الله. أيها الأحبة الكرام، أناديكم نداء مخلص لله ومحب لكم في رسول الله، وأحذر من يسبون دين الله، ولكنني حين أناديه أكون في حيرة من أمري، أقول له أيها العاصي، أم أقول له أيها الفاسق، أم أقول له أيها المرتد، أم أقول له أيها الكافر؟ لن أقول بشيء من ذلك، فالحكم لله. أقول تب أيها الأخ الحبيب وعد لأصلك، اسمع بعدما توحد الله، إن سب الدين كفر. الأول نعرف يعني إيه كفر. الكفر في اللغة يعطي معنى الستر، ووصف الليل بالكافر لأنه يستر الأشياء بظلامه، وهو في الشرع يطلق على معنيين. الكفر في الشرع بيطلق على معنيين، أحدهما كفر عقيدة والآخر كفر عمل. فكفر العقيدة هو عدم الإيمان بما يجب الإيمان به زي وجود الله ووحدانية الله وبالعقائد الأخرى. وأما كفر العمل فهو جحد المعروف وعدم شكره، ومنه قول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وأخطر هذا الكفر جحد نعمة الله، وهو كفر العقيدة، كالذي حدث مع قارون عليه لعنة الله عندما قيل له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جواب قارون: إنما أتيت على علم عندي. فماذا كان جزاء هذا الخائب؟ خسف الله به وبداره الأرض، لأنه جحد نعمة الله. وأما الصورة الثانية من جحد نعمة الله، إساءة التصرف فيها وعقوبتها شديدة، كما أن شكرها ثوابه عظيم. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فماذا قال سليمان عليه السلام حين أوتي له بعرش ملكة سبأ؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. والدين نعمة ما بعدها نعمة. إن من يسب دين الله أقبح من شارون. أمة تبحث عن نصر وهم يسبون دينهم، أمة تبحث عن التمكين وهم يلعنون الدين. ومن يسب الدين ترى أنه أقبح من شارون. فما سمعت يوما أن شارون سب دينا، وما وجدت واحدا من أحفاد القردة والخنازير أو سمعت عن ذلك أنه يسب دينا. إحنا اللي خليناهم يتجرؤون على ديننا ونبينا. الأمر اللي خلى فتاة يهودية ترسم صورة لخنزير يرقص على مصحف وتكتب على الصورة محمد، ونشرت صحيفة الأهرام يوما عن فيلم من الأفلام الأجنبية في نهايته ينادي الممثل بصوت واضح وبلغة يفهمها كل عربي: يا محمد، في نهاية الفيلم. ويفاجأ المشاهد بمن يفتح الباب، ويخرج من خلف الباب من؟ ماذا تنتظرون؟ إن الذي فتح الباب كلب، وخرج بعد أن نادى عليه يا محمد. ثم نزلت النهاية. والله لا أقول بنهاية الفيلم، إنها نهاية كرامة، نهاية رجولة، نهاية أمة أضاعت نفسها واستهانت بدينها ونسيت ربها. ولا أقول الآن يا خير أمة أخرجت للناس، إنما أقول يا خير أمة تسب دينها وتعصي ربها وتطيع شيطانها. وكم من أبي جهل من بيننا، وكم من كافر في بيتنا ونحن لا ندري. نريد التمكين في الأرض، وماذا نفعل بالأرض وقد انتهك العرض؟ الله تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من لا يغار على دينه فهو في النار، لأنه أقبح من الديوث. فمن لا يغار على دينه أكثر كبحا ممن لا يغار على عرضه. واعلم أنه من سب الدين لله فلن يموت على خير أبدا، وله خاتمة سوء ومصيره جهنم إن لم يتب وبسرعة إلى الله، ويحول ما كان يفعل من تفاهة إلى دفاع عن دين الله، ويدافع عن دينه ويصد عنه. إن من يسب دين الله فلن يموت أبدا على خير. يروي لنا هذه القصة داعية إسلامي معروف أنه كان في السعودية، وبينما هو يسير في الطريق رأى شابا وقد انقلبت سيارته، فاقترب هو وأخ له من السيارة، فإذا بصوت المذياع يصرخ بالأغاني، وفي السيارة شاب يستغيث وقد أدرج في دمائه وأشرف على الموت والهلاك. فأطفى الشيخ المذياع وأراد أن يلقن الشاب الشهادتين، يا ابن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر ذلك الشاب وهو يحتضر ويموت إلى ذلك الشيخ، لأنه كان لا يحب سنة النبي وكان يبغض كل من يدعو إلى الله. فنظر فإذا بالشيخ بلحيته وثيابه الجميلة، فنظر الشاب وقد تأفف، وغضب الشاب في ساعة موته وقال ماذا تقول؟ قال أقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال الشاب غاضبا يلعن ومات على ذلك، أنا عايز توحد الله. هتولي بقى العلماء وأصحاب الرأي، أريد منهم من يقول لي أن من مات وهو يسب دين الله سيكون مع النبي في الجنة. طب أمرت إيه يا عالم مصر؟ وانتبه أيها المسلم، انتبه من قبل أن تجد يا فطة مكتوب عليها كف فأنت كافر، انتبه لقد كفرت. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رجلا نصرانيا أسلم على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قرأ البقرة وآل عمران، وجد في نظر المسلمين ضيق كويس وبيصلي وبيصوم بحج بيت الله الحرام، ثم إنه فتن وارتد ولحق بالروم، وكان يتهم النبي في أمانته ويقول أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن، فعاقبه الله بقطع عنقه، فدفنه أصحابه فلفظته الأرض، فقال أصحاب أصحاب محمد نبشوا قبره، أصحاب دفنوه الأرض دفنته. فكم من كافر دفن ولم تلفظه الأرض، وكم من فاسق فاجر قتل الملايين ولم تلفظه الأرض. إنما من يتعدى الحدود مع الله ويسب دين الله ويسب النبي محمد ويسب الله يخشى عليه أن تلفظه الأرض ويفضح أمام الناس. هذا الرجل الذي كفر واتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه، قال أنا الذي كنت أملي على محمد القرآن، دفنه أصحابه فلفظته الأرض، قالوا ذا أصحاب النبي طلعوه فأعمقوا له غوات الحفر فلفظته الأرض، فقال أصحاب محمد نبشوا قبره وأخرجوه فأعمقوا له غوات الحفر فلفظته الأرض فتركوه حتى تعفن عليه لعنة الله. سب الدين هو سب للرسول وسب لله، ومن يلعن أو يسب الدين ويقصد ذلك كافر، ومن لم يقصد فهو من الكفرة الفجر، لأن لفظ كفر أكثر استعمالا في العقيدة، وأن الكفران أكثر استعمالا في جحود النعمة، ولفظ كفور فيهما جميعا، والكفار جمع كافر، والكفار هي جمع الكافر المضاد للإيمان أي كافر العقيدة، كما قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما لفظ الكفرة فهو جمع كافر النعمة، كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة. ألا ترى أنه وصف الكفرة بالفجرة؟ والفجر قد يقال للفساق من المسلمين. وهنا سؤال مهم، بما يكون الكفر؟ اقرأ إن شئت بيان للناس اللي بيدرس في جامعة الأزهر الجزء الأول لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه جاد الحق، ومن كلام الشيخ رحمه الله ومن القول المكفر سب الدين والطعن في نزول القرآن الكريم وفي السنة النبوية الثابتة بطريق مقطوع به، وكذلك سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحد من أنبياء الله. وقال العز بن عبد السلام ضابط ما يكفر به ثلاثة، أحدها ما يكون نفس اعتقاده كفرا. يعني إيه؟ يعني واحد بينكر وجود الله وينكر صفات الله ويجحد الأنبياء فهذا كافر. ومن ضوابط ما يكفر به صدور ما لا يقع إلا من كافر كرمي المصحف في القادرات. وثالثهما إنكار ما علم من الدين بالضرورة كالكليات الخمس كحرمة القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر والردة، واحد ينكر ذلك ويحل ذلك. وإنكار أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج هذا كاف. الشاهد من كلام العز بن عبد السلام من ضوابط الكفر في ثانيا صدور ما لا يقع إلا من كافر كرمي المصحف في القاذورات، الاستهانة بالمصحف. طيب اللي بيرمي المصحف في القاذورات أقبح ولا اللي بيسب الدين بالكلية؟ إن من سب دين الله فقد كفر، لأن لعن الدين لا يقل بشاعة عن رمي المصحف في القاذورات، لأنه لعن لكل شيء في الدين حتى المصحف. أنت اللي بتسب الدين، يا سواء التاكسي، يا سواء الميكروباص، يا بتاع المحلات، يا صاحب الشركات، صاحب الأراضي، أنت مش خايف من ربنا ولا إيه؟ أنت حر، أنت هتعيش قد إيه؟ بكرة تقف قدام ربنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق. سب الدين تجرؤ على الله وعدم الخوف من الجبار سبحانه جل في علاه. وللأسف تلاقي الواحد يشبه الملتزمين، لحيته بسم الله ما شاء الله كده، العيب مش على اللحية طبعا، وتلاقيه يسب دين الله. يا راجل اعمل حساب لسنة النبي اللي في وشك، يا راجل اعمل حساب لله يضل من خلفك، اعمل حساب للناس اللي هتفتتن من بعدك، هتروح في داهية وتودي الناس في داهية، زي الراجل اللي كان بيعلم الناس قال الله وقال رسول الله، ولكن من كثرة ما هو فيه من تهريج هرج في سب دين الله. ودي حكاية مشهورة عندنا، راجل وهو بيعلم الناس قال الله وقال الرسول، سمع ولد في الشارع بره بيسب الدين، يوم يقول لي بقى ما تسبش الدين يا ولد يلعن، انت بتضحك، ده شيء يخجل ويحزن. ينصح هذا السفيه بسب دين الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ بعضهم يقول انما كنا نخوض ونلعب، ده مجرد كلمتين كده كنا بنهرج. شوف ربنا بيقول ايه بقى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده مش كلام، ده كلام ربنا. وسب الدين قد يأتي بسبب الجهل المدقع والظلام الذي يعيشه الناس في عصر الجهالة. وكم من أبي جهل في هذا العصر، أحدهم يقسم لي بالله، واحد بيحلف بالله ويقول لكم راجعين من فرح بالليل والشبورة نزلت وراكبين ميكروباص أجرك الله منه شكمانه الجوة مش لبره، والسواق كان شارد والناس نايمة والتبع مبرشم وطول السواق ما هو ماشي، عربية تعدى عن يمين يسب دين الله، عن الشمال يسب دين الله، ياخد مطب يسب دين اللي عمل الأسفل، الحرامية اللي سرقوا الأسفل، عاملين ميزانيات يسرقوها، وفجأة العربية وقفت، فالسواق راح بص للتبع بتاعه قال له قوم يا ابن دين، وسب الدين للتباع وسب دين أبيه وأمه، ثم قال له قم وأيقظ الركاب ولا الدين، وسب دين الركاب ودين آبائهم ودين أمهاتهم. شوف كم من اللعنات تنزلت من الله على هذا السائق وعلى من معه الذين لم ينكروا هذا الأمر. هذا السائق بجهل سب دين الله، وهذا السائق بجهل تجرأ على الله. التباع نزل عشان يشوف هي العربية وقفت ليه، وهو بيفتح الباب بتاع العربية لقى عود درة دخله، قال لي اصلح احنا ماشيين في الدره بقالنا ساعه الله يخرب بيتك. اذا المساله مش مساله اسفلت ولا مساله عربيات ولا مساله مطبات، انما هي مساله لسان زفر متعود على سب دين الله، هو اللي مسطول، هو اللي نازل في الارض الزراعيه بقاله ساعه. الشاهد ان سب دين الله قد ياتي بسبب الظلام الذي يعيشه الناس في هذا العصر، العصر الذي ظهر فيه مره اخرى ابو جهل، بس ابو جهل الحديث على الموضع، تلاقيه راكب تاكسي وتلاقيه راكب عربيه ملاك، وتلاقيه صاحب شركة، وتلاقيه قاعد في قلب كشك في الشارع أو بائع متجول. أبو جهل جديد على الموضة، لابس جنس ولابس حظاظة وعمال يسب في دين الله. اسمع رحمني الله وإياك، ما هو الحكم على من سب دين الله بالأدلة الشرعية وبالسنة النبوية؟ سب الدين عموما كفر، ولذلك فرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الكافر الذي يسب والكافر الذي لا يسب، فيما رواه النسائي وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الناس جميعا، يعني قال لهم أنتوا في أمان، غير أربعة رجل وامرأتين، غير أربعة رجل وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، موتوه ولو وجدتموهم يتعلقون بأستار الكعبة يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم مين يا رسول الله؟ لقيط بن قبابة وعبد الله بن خطب وعبد الله بن أبي صرح وعكرمة بن أبي جهل. فأما لقيط فأدركوه في السوق فقتلوه، وأما ابن خطب فأدركوه معلق بأستار الكعبة، وأما عكرمة فركب البحر وفر وأما ابن أبي صرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما دعا النبي للبيعة العامة خرج عثمان وخلفه ابن أبي صرح، فوقف بين يدي رسول الله وقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت النبي، ثم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت النبي، ثم قال في المرة الثالثة: بايع عبد الله يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم حياء من عثمان. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا أصحابه، قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ يعني ما فيش حد فيكم فهم اللي أنا عاوزه؟ أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم فيضرب عنقه. فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك؟ يعني كنت غمزتلنا، عملتلنا إشارة بعينك، كنا قمنا عليه موتناه. فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما يصحش أن النبي يعمل كده. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يمد يده لهؤلاء ليبايعه، مع العلم أنهم كفرة والإسلام يجب ما حدث قبله. إلا أن النبي بهذا الحديث الصحيح قد فرق بين الكافر الذي يسب والكافر الذي لا يسب. طب أنت تعمل إيه اللي اسمه مسلم واللي محسوب علينا في الإسلام؟ لو أنك شتمت الإسلام ودين الإسلام أمام نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام كان هيعمل فيك إيه؟ ده دول كفر شتموا قبل ما يدخلوا الإسلام. أمال أنت تعمل إيه يا مسلم ياللي شتمت؟ لو إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع، أنا عايز واحد من العلماء يقول لي النبي كان هيعمل معاه إيه؟ واحد يقول لي: معلش يا عم الشيخ أصل كنت غضبان. طب أنا أسألك بربي، تقدر تغضب قدام أمير من الأمراء أو ملك من الملوك أو حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء؟ والله العظيم ما تقدر تغضب. ده أنا بأحلف بالله إن الغضب ما هيجي على بالك. وأنت تقدر حتى تفكر في الغضب؟ إنما عند ربنا ودين ربنا. كنت غضبان يا عم الشيخ، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. في يوم ستقف فيه أمام الواحد تيار. والسؤال الآن، طب نعمل إيه مع اللي بيسب الدين؟ واحد شغال عندك في مصنعك ولا شركتك ولقيته بيسب دين الله، نغير بالفعل؟ نمنعه ونعاقبه عقاب شديد جدا. وإن أصر مع بلوغه وعقله، لو هو عاقل وبالغ وجرى عليه القلم وأصر على سب دين الله، لا نؤكله ولا نشاربه ولا نزوجه. ما ينفعش أن يتجوز بنتك ولا يتجوز أختك، ما ينفعش يتجوز حد من المسلمين أبدا، ولا يرث من المسلمين شيئا. يعني لو عنده حد مات ما ينفعش أن يورث منه لأنه كافر، لأنه أصر على سب دين الله مع بلوغه وعقله. ولو كان متزوجا يتم التفريق بينه وبين زوجته، وإن مات على الإصرار لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. لو أنت تقدر تغير بإيدك غير، لكن لو ما قدرتش ننزل للدرجة الثانية، نغير بالدعوة إلى الله باللين من الكلام يمكن يرجع. ولو كان جاهلا يسب دين الله، لما تلاقي واحد جاهل بيسب دين الله استنى عليه شوية لما يخلص. ومن الجائز جدا أن يتجرأ على الكبير المتعال وتبقى المصيبة عظمى وكبرى ليس لها حل. يبقى ما قدرناش نغير بالفعل، نغير بالكلام. الليل اتق الله، خذه على جنب، بلاش تسب دين الله. ان كان جاهلا فعلمه، وان كان متعلما فنبهه وذكره. ولو كان واحد من السفهاء الجهله بقى هيتزود في سب الدين، سيبه وغير بالقلب اللي هي الدرجه الثالثه. ما انت ما قدرتش تغير بايدك، انت مش ولي امر. ما قدرتش تغير بالكلام لان اللي قدامك سفيه وجاهل هيتطاول ويزود، بتغير بقلبك. مش تقول وانا مالي ويكش تولع، وتلاقي الواحد فينا بسبب الجهل اللي احنا عايشين فيه يباعد بياكل مثلا، ويسمع واحد بيسب الدين يوم يبص كده ويقول ايه: استغفر الله العظيم، ويكمل اكل ويكمل شرب يكتب صح. يسب دين الله امامه، وبالتالي يسب الله ورسول الله. وبعدين تقول وانا مالي وتكمل اكل وشرب. اسألك بربي، لو واحد جه قال لك ابوك وامك، او واحد جه اخذ فلوسك، او واحد جه عكس مراتك وانت قاعد، او واحد جه ضرب ابنك وانت بتاكل وتشرب، هتكمل اكل وشرب ولا هتقوم ترد عليه؟ حتى لو ما قدرتش ترد عليها تحزن ونفسك هتنسد على الاكل. لكن احنا نشوف الواحد يسب دين الله، والواحد يقول استغفر الله العظيم، وروح واكل وروح شارب. والله ما تستاهل الاكل ولا تستاهل الشرب. يلي ما بتزعلش على سب دين الله ويلي ما بتحزنش من أجل الله. ألا تحزنوا على سب دين الله؟ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ما قدرتش تغير بالفعل غير بالكلام، ما قدرتش تغير بالكلام بالقلب واحزن وتألم. وعموما على من له الحكم بأمر الله أن يأتي على المرتد الذي سب دين الله ويستتاب هذا الذي سب الدين، نقول ارجع وتوب، فإن رجع فأمره إلى الله، ولا أحد يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن لما يرجع يغتسل ويشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام مرة أخرى، وبعدين بقى يجند نفسه للدفاع عن الدين، يقف موقف المدافع ويحط نفسه في الجهة الأخرى ويوجه الكلام للناس ويغير ويقول للناس ما تسبوش دين الله، ويدافع أمام من يسبون دين الله عشان ربنا يقبله مرة أخرى في دينه. وإن أصر على عدم الرجوع ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: من بدل دينه فقتلوه. وطبعا المقصود دين الإسلام، لأن نبي الإسلام هو الذي أخبر بهذا الحديث. لابد أن نعي تماما خطورة ما نقول وخطورة ما نسمع. يا أخوانا أنا عايز العلماء يقولوا لي دلوقتي إيه بعد سب الدين، وإيه بعد سب الله وسب رسول الله، إحنا عاوزين إيه؟ إن لم يكن هذا هو الكفر فما هو الكفر بعد سب الله وسب دين الله وسب رسول الله؟ إن ما كانش ده كفر يبقى الكفر إيه؟ واسمع حديث النبي محمد عشان يكون كلامنا بقال الله وقال رسول الله. حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم بالخطيئة. اسمع حديث النبي وركز عشان تعرف إزاي تتعامل مع الإنسان اللي بيسب دين الله. إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي. خلي بالك ده مجرد خطيئة، نهاه الناهي، ما تعملش كده عم الحاج تاني، نهاه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه. ما تعملش كده وتاني يوم تبص تلاقي قاعد معاه عمالين ياكلوا ويأذأذوا لب وقاعدين على القهوة والكافيتيريا وراكبين مع بعض العربية كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل منهم ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال النبي محمد: والذي نفسي بيده، ده من اللي بيحلف الرسول، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يده السفيه فلتأطرنه على الحق أطرا. أو إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كل الناس هتبقى ملعونة لو إننا ما نهناش عن المنكر وأمرنا بالمعروف ومسكنا السفيه وغيرناه غصب عنه. ده حديث النبي، مش كلام تهريج، مش كلام من عند بشر، إنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى. إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم بالخطيئة. الواحد يقعد معاك بالليل ولا حاجة، أنا كنت ماشي مع فلان امبارح وبعدين أنا ما صليتش ولا صمت ولا عملت ولا سويت، وتاني يوم بعد ما تقوله ده حرام يا عم الحاج تقعد معاه وصاحبك حبيبك مش عارف تخسره، تاني يوم تقعد معاه وتوكله وتشربه، هذا حرام شرعا، لعنات تتنزل عليه وعليك بسبب اللي انت فيه. إن من كان قبلكم كانوا إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئة. فلما رأى الله عز وجل منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه فلتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وإن من يسب دين الله يشوه صورة الإسلام بأقواله السفيهة وأفعاله السفيهة، ولعنات في كل مكان من المسلمين من يشوهون صورة الدين كهؤلاء الذين يزعمون أنهم من المجاهدين. لا والله، إنهم مخربين مشوهين يشوهون صورة الإسلام والمسلمين. كمن يسب الدين انفجار في الأزهر لصورة الإسلام يدمر، انفجار في الأزهر لصورة الإسلام يدمر، يدعون للجهاد بقتل الأبرياء في عبد المنعم رياض. أين الضمير؟ يا من روعتم الآمنين في ميدان التحرير، إن صورة الإسلام ناصعة لن تشوه ولكن العيب فينا كمسلمين. ما هذا الذي يحدث؟ دمار؟ ترويع للآمنين بحجة الدين؟ تخيل لو أنا أو أنت ماشيين في شارع من الشوارع وفجأة تنزل قنبلة على ابنك اللي جنبك، والله الذي لا إله غيره لن أسامحه أبدا من فعل ذلك، لن أسامحه في قتل ولد أو في ترويع نفس مسلمة أو غير مسلمة بغير ذنب. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يقتل نفسا بغير ذنب، فما ذنب البريء وما ذنب المرأة؟ ما ذنب حتى الأجنبي الذي جاءنا سائحا؟ بتتحقق بإيه؟ بعض الناس يقول لك دول متبرجين بيشربوا خمر. ليس عليك هدى، لابد أن نعاملهم معاملة طيبة طالما أنهم أخذوا تأشيرة الأمان بدخول بلادنا. يا أخي خليك ذكي، خذ منهم الفلوس واديهم دعوة إلى الإسلام الطيب الجميل السمح، ابتسامة طيبة تدخل في قلوب هؤلاء، يعلمون أننا من أتباع النبي السمح محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي تبرأ ممن يقتل نفسا بغير ذنب، ولأهون عند الله هدم الكعبة من قتل نفس بغير ذنب. فديننا دين معاملة، نسب الدين فنشوه صورة المسلمين، وندمر في كل مكان فنشوه صورة الإسلام. فإن من يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول إنني لا آمن عليه أن يخرج من ملة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعي أن هذا التخريب والتدمير هو من فعل المجاهدين المسلمين. ووالله ثم والله أي واحد بيرسل بالقليل من دين الله لا يمكن أن يعمل الأعمال دي. ده النبي محمد زي ما قلنا لكم النهاردة في الحديث، عبد الله بن أبي صرح كان النبي أمر بقتله، لما النبي مدله إيده اداله تأشيرة أمان، ما حدش من الصحابة يقدر يقوم يقتله بعد كده. وهذا الذي جاءنا زائرا متجولا ليدفع فلوس، نديله احنا دعوة، دعوة إلى الله بالتدمير بالدماء بالتخريب؟ لا. قل لي بالله عليه استفاد ايه اللي فجر نفسه ومات؟ هو في الجنة؟ أشك في ذلك، أشك في ذلك والعلم عند الله. أمال استفاد ايه؟ كان عاوز يفيد الإسلام، أضر بصورة الإسلام. الناس يقول على المسلمين دلوقتي بيستدرجوا الناس ويضرهم في بلادهم، هذا تهريج ليس من الدين ولا الشرع، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وسيكون لنا وقفة مع الصورة الجميلة التي يجب أن يكون عليها المسلم. فانتبهوا أيها الأحبة من قول السفهاء الذين يسبون الدين والإسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أضر بدعوة دين الله. مثل هؤلاء يعطلون الدعوة، إيه اللي يحصل بسبب تفجير النفس في شارع من الشوارع الآمنة؟ هيبقى في تعطيل للدعوة، ومن الجائز جدا إن فيه ناس تتظلم بسبب الفعل ده، لأنها سبحان الله تجد الناس الملتزمة دلوقتي اللي ماشية بما يرضي الله لا ضرر ولا ضرار، منهم من أوذي. الأخت المسلمة بعد أن كانت تسير آمنة بسبب فعل السفهاء من الجائز جدا إن هي تضر. وفي نهاية الأمر إن أصحاب التدمير وأصحاب سب الدين لا يعلمون عن الإسلام شيئا. إن الجهاد يجب أن يكون له أصول وآداب تكون محدد العدو، وفي أرض معركة معلومة زي مثلا أرض فلسطين اللي بيعملوه هناك المجاهدين أمر مشروع وموافق للشرع. إنما في أي بلد مسلم، وأخص بالذكر مصر لأنها أرض تربينا عليها وسجدنا لله فيها وسبحنا الله فيها، كل لذة بالطاعة حسناها على الأرض دي، وإنكار للجميع ألا ندافع عن هذا البلد وعن كل بلد مسلم. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل ويقول السفهاء منا. يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا، ونعوذ بك يا مولانا أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم نسألك صلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الأقصى. اللهم لا ترفع لعدونا على بلادنا راية، وأرنا في الظالمين كل آية، اللهم أرنا في الظالمين كل آية، اللهم يا ربنا أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. آمنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا وأمر المسلمين لما تحبه وترضاه، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد ولا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، انتبهوا جميعا من قبل أن نوقف أمام الواحد الديان ونجد لافتة مكتوب عليها انتبه لقد كفرت، انتبه لقد كفرت. وهذه موعظة للجميع، أسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. اسمع الموعظة ووحد الله وصلي على رسول الله. كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يغضب لأجل الله. كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يغضب لأجل الله. متعلم متعلم والجهل لا ينسى. متعلم متعلم والجهل لا ينسى. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. يدعي حب الرسول ويسب دين الله. يدعي حب الرسول ويسب دين الله. تصلي صلاة المسلمين تصوم صوم القائمين. تصلي صلاة المسلمين يصوم صوم القائمين. تصلي صلاة المسلمين يصوم صوم القائمين ويحج بيت الله. يصلي صلاة المسلمين يصوم صوم القائمين ويحج بيت الله. ويقول أنا مسلم، ويقول أنا مسلم والكفر في عيناه. ويقول أنا مسلم، ويقول أنا مسلم والكفر في عيناه. غدا يصيح ويستغيث يا رب أين النجاة. غدا يصيح ويستغيث يا رب أين النجاة. غدا يصيح ويستغيث يا رب أين النجاة. ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك ذنبنا. ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك ذنبنا. واعذرنا يا الله. ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك ذنبنا. واعذرنا يا الله. ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك ذنبنا. واعذرنا يا الله. ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك ذنبنا. واعذرنا يا الله. فكم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يغضب لأجل الله. كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يغضب لأجل الله. كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يغضب لأجل الله. متعلم متعلم والجهل لا ينسى. متعلم متعلم والجهل لا ينسى. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. يدعي حب الرسول ويسب دين الله. يصلي صلاة المسلمين يصوم صوم القائمين يصلي صلاة المسلمين يصوم صوم القائمين ويحج بيت الله ويقول أنا مسلم والكفر في عيناه ويقول أنا مسلم ويقول أنا مسلم والكفر في عيناه غدا يصيح ويستغيث غدا يصيح ويستغيث يا رب أين النجاة غدا يصيح ويستغيث يا رب أين النجاة هذه نصيحتي لأحبتي لا أبتغي بها والله إلا الله ارحم يا ربي ضعفنا ارحم يا ربي ضعفنا واغفر بفضلك